بنا مجاهنا مجينا بقدر منا أرحم الراحمين. باب المرابحة. أنا في البيع به نوع من أنواع البيع والمرابحة. عند يشتري من واحد بعضهم بيجون بثار يشتري. وأنت بعد يشتري منها السلعة برأس المال وتربحه. ولو كذا هي لا أربحك. هذا اسمه بيع المرابحة على مستوى. قال هي نقل المبيع بالثمن الأول وزيادة. ونقولها بالثمن الأول وتزيد له على الثمن الأول. واضح؟ ونقولها المبيع لك. نقولها من ملكك إلى ملكك. أنا عندي اشتريت أنت. أنقلها من ملكك إلى ملكي بالثمن الأول وزيد لك عليه. هذا مرابحة. والبعض أنها بنفس الثمن بدي أقول اسمها إيش؟ تولية. قالوا زيادة وهي لا تف. ولو من غير جنسه ما ضروري يجي الزيادة من جنس الثمن الأول. يعني إذا قلت بها لك إيش؟ مثلا 5 دراهم قيمتها أو ثمنها 5 دراهم، قلت خلاص أشتريها منك ب5 دراهم وأزيد لك درهم. قال سهل تزيد له درهم ولا تزيد له شيء ثاني، لو تزيد له حب ولا. قال أو بعضه. كيف رأيك؟ من؟ لا جو هو. إيه جو نفس الثمن، بس الثمن الأول. قبل أنها الثمن يعني حين يقول كذا يعني لا هو مثلي. واضح. لا. الثمن الأول. ضروري يجي هو مثلي ولا إذا هو قيمي في مثلا برجع تجي لنا. الثمن. يجي هو مثلي يجي يثبت. حين يجي شرى أنت بإيش؟ 5 دراهم أنا قلت خلاص أشتري منك براز المال يعني بالثمن 5 دراهم وأزيد لك وأربعك درهم. هنا حين دراهم ترى. أو 5 درهم ترى وأرجع بها بلا 5 لأن جاي مثلها ولا يعني ما هو زاد شيء قيمي. إذا شلنت مثلا شلنت حاجة وقت أنت ثمنها كتاب وهذا تساهلا بيقولوا الله في الواقع ما حد من الثمن لكن يطلق إذا قلنا جاء أنت جعلت أنت العواب كتاب فأنا ما أسابر أشل له منك السلعة هذه شلنتها إذا هو مثل ما يسمح الظاهر أنك دي سوى ماذا إذا جاء وال طبعا سواء والله تمام ما بلا ما هذا مذهب ما عندنا به اشكال دي المكيل عدي ومكيل او موزون لكن قلنا الظاهر ما الحين نقول به آلة في ال إذا ما نقصد إلا الضبط بدون من ضبط بعد سبحانه ليش قلنا الضبط الضبط من الكيل والوزن المصانع مثلا مصانع المحدثة هذا قال الحين هذه سبرا المرابحة فينا ايش في المبيع أو بعضه ولا بعض المبيع مثلا شلنت لك مثلا ايش كيسين حب بجل منك كيس حب ورجع ثمنه طبعا إذا ثمنه معلوم وإنك شلنت لك عبدين كل عبد بألف قلت خلاص بشتري منك عبد رأس المال ثمنه ألف وربحك مثلا ايش مثل أقول بعد في المرابحة في البعض. سهل إذا قلت ثمن معين. واحد قوي إذا قلت ترجع يعين يحط في عينك البيع. هنا بيع. الله يا أبو خيار من برد. لا قلت يا أبو عين وقت البيع الجديد. هذا من بعد في شلة البعض يقول خلاص شلت منك زي العاد. ثمنه ألف هو ربح مئتين. قال إيش؟ ما شل عشان ما لا واحد يتبرع، الدفوع يتبرع، ما هو بعض العبد هو بعض المبيع. لا هو قد ضاف بعض، لكن ما عندي شل العبد من زمان على المشتري. أنا عند المشتري ما هو بعض المبيع، ما هو اشترى صفقة في صفقة حقين أنا شلت واحد منهم، ما هو بعض من الاثنين. الآن رابع هذا الأول كل على بعض المبيع. ألف بس أنا الأول وألف مئة. الله ألف. أبغى أشتري اثنين عبيد، الواحد بألف. راح. بدي أقول بشتري منك واحد من العبدين. ألف وأربعة مئة. عليه بس. قلت كم هو عليك به قال بس قلت خلاص أربعة مئة. هذا ولا؟ هذول أو بعضه بحصته، حصته من الثمن، واضح؟ وزيادة حقت الايش؟ حقت الرز بلفظها، إذا المرابعة تكون بلفظ المرابعة، يعني رابحتك. بشرحنا المرابعة هاي. إيه. رابحتك اسمع على هذا المبيع بكذا وربح كذا. بلاش ها؟ مدري ما هذا ما غادي نشتري له عاد بدا الحين في عاد انا قاعد ما بالباب صيغه الامر في العقود قال لي ضروري صيغه ما اذا قال مثلا ان العبد قال ما ابي يقول ربحني وخلاص ايش ناوي واحنا نقول بيع مني قال بيع تبيع على تبيع يعني كل زمان يعني كل زمان طلب تيجي يقول زوجني قاعد وين؟ عادي قاعد بحني قاعد رابح قاعد رابح تكسر لما يصير المرابع لفظ المرابع تقول كذا رابح تكسر ولا تقول خلاص بعد منك ما عارف ما بيقول وش أربحتك ما بيقولوا قال بعد منك بكذا أمشي أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك أربحتك نعم هذا نوع من انواع البيع. قال حق ده هو كثير انا ما هو ما سال سلمنا ما جاء ساحه عند الالف خمسه مليون الله وانت ام حكر قلت لك انه محكر لا تعال سامحه في الحكر وانت قاعد زياده انا عارف اقول لك انا بحكي لك انا بحكي لك انا بحكي لك انا ما قاعد يزيد ولا غير العبره اللفظ يدل على الاذمه والضرر قلت انا بيحصل بيع لكن بالانجليزي ما بيحصل يقولوا رابح تقول بيحصل يقول بعد منك بالعربي قالوا ضروري لفظ بالعربي عارف يا هو لفظ مراد اذا جاء قالوا اي وضاها قالوا اي لفظ مراد اذا بقى اي لفظ مراد تحب لي ولا لفظ لفظ يدل على الرضا ما هو لفظ ضروري هو قالوا كلهم ضروري لفظ قلنا احنا الحين ما عبش لفظ لكن شيء يدل على الواحد احسن من زين هذي جامد لا ولا بغيه ما قلنا هذي قلت انا فيها الباب وفادي لان فيها القيمه وفي اساس في بلد اسمها عم مخفوضه انت قلنا تعبير عن رضا الانسان اذا لقى اي شيء تعبير عن رضا لا لا ما هو قصه بيع هو اشتريت لا تعبر عن رضا اهل السلعه ما هي راجعه للنظر كثير شيلها نفس الادله انا ابوها لحظه وش مستندهم الى يقولوا انه ضروري لهم قال هل هل هل هل هو اخبار عما في الذهن ولا هو اي ما قالوا كذا ما قال يا ابا واحد زاد الله يبارك فيك يا ابا اخبار ما بيعاد هل هو اخبار عما في الذهن ولا اي ناس تاجر بح ما هو جاب بلا يوسف هذا واحد كذا يا حسن لا سال ما جاب هذا من جنات هذا احنا كيف ذكر هذا يا جي حسن لا هم مبني على كونه اخبار عما في الذهن ولا انشاء انا قلت هو هذا هلا اذا هو اخبار عما في الذهن بيجوز اي شيء بس طالبه بالاشاره وان انشاء بيقولوا يلا لا ما احنا نشتري انشاء طيب يشتوا لنا اخبار عما في الدم فريق لا يشتوا لنا اخبار عما في الدم لا يشتري لك ناس قال لها اخبار عن ناس قال ما انشاء ولكن العقود انشاء اذا صحح وقال بيع المحافظه قال وشروطها ذكر كمية الربح ورأس المال أو معرفة المال يذكر كم رأس المال ويذكر كم الربح ولا يجب دار الجمع أو أحدهما إذا كان رأس المال كذا رأس المال ألف رأس المال هو الثاني كذا بالبايع على المشتري على البيع باطل لكن ما باطل. في الله. خيانة. باطل. خيانة. خيانة. لا لا لا. قال من كذب في الباطل أحد أمور. أربعة. أربعة. قال من كذب. أربعة. من كذب في مرابحة فقدحنا الله ورسوله والمؤمنين. هي من ديت بس فيها الخيانة. قال ولا الخيانة بالمرابحة. هذا فيها الخيانة. الخيانة. ما ثبت ذلك الصحة يعني. لكن الشروط ما يقولنا لهم الشروط معنا أربعة شروط إذا خالف في أحدا فهو باطل غير هذا الرجل هو باطل الصحة ما أمر أربعة قلنا لكم تبتبع وباشي يلا قال وشروط هذه كمية ورأس المال أو معرفتهما أو أحدهما إياها ولا إما يذكروها في العقد ولا يجب المعارفين الاثنين ولا واحد يعرف يبقوا عارف إياها يعني أكمل راقد ترى أكمل كمية هذا ولا كمية المال الثمن والزيادة يعني كمية الاثنين هذا يعني المعرفة تغني عن الله واضح لكن ما ذكر الثمن وذكر ما بيع شد الدين انها كم نعم لا باطل ذكر الثمن لا كم لا كم راس المال وكم الربح هذه ما سالت هاي تبغى تستغنى بلاش ما عرفت يعني انا دائما خرج عليك بلف وش تشتري منك وش بعد مني بلف مني اقول انت بعد مني بلف مني بلف مني خلاص انا مرابح ايوه حين انا داري كما ولا ذكر مفضاني يعني احنا جدنا نبات لفل لفل المرابعة ولا لفل البيع أجر لفل البيع لا يجوباني على المرابعة بس لكنه يقول بعت منك برأس مالي وهو كذا وكذا برأس مالي وزيادة كذا وزيادة كذا البيع كذا ما هو بيع كذا يعني قلنا ما هو ضروري يذكر الحين إذا قد عرف إذا قد عرف أم يجوا مقصود من المرابحة لكن يجوا ما قعرض ما هو ذلك أبي يحتاج المشتري يدري كم يحصل عليها بسير الجملة أيوة بلا مثال أنت الحين حين يقول يجو دارين عليها بل فقلت لك منك بل بميتين المرابحة ده قصة المرابحة دخل في اللفظ كتب لفظ البيع وقال بيبدم عارفين بيبدم عارفين جمعة لا قلنا ما هو ضروري أو معرفة قلنا ذكر الماء أو معرفة الماء بيع منك براس المال هو كذا ورق كذا ولا بيع منك براس المال ورق مثل وداري كم براس المال سهل هذا بيقول منك براس المال يقول له قال هذا معلومة ولا عندك دوم مثله دوم مثله لا بقول له بقول له دوم مثله دوم مثله ولا عندك يعني بدو 1000 دوم مثله هذا عندك يعني بحط يعني بالثمن أيها قال لك قال إيش؟ قال كمية الربح أو قلنا إياها أو أو أحد ينا إياها درينا شيء إياها واحدة من المعني ولا سنجان ما ضرورة سنجان لا ما ما حد يعرف الغلاس الا الاثنين يعني كل واحد يعرف الاثنين ولا واحد منهم يعرف الاثنين او معرفتهم مع قبلها الاثنين ما يعرف الاثنين ولا واحد منهم يعرف ايش الكميه الاثنين لكن قضيه الكميه ما الكميه كميه الاثنين اذا عرف الكميه عرف كميه الثمن كميه الثمن ورد يعني احسن اذا عرف اياهم ايه لكن ما يشتعد عليهم يشتعد على الكمية كمية الاثنين يعرفها اذا يعرف واحد من الحراس المال اذا يعرف كمية الاثنين يا سي حسن اذا قد عرف واحد من البدايه الاثنين كمية الاثنين ضروري يعرف كمية الاثنين ضروري يعرف كمية الاثنين اذا عرف واحد من البدايه مع احد المتبايعين ولا كلا المتبايعين يعرفوا كمية الاجد الربح والراس لاقي عرف واحدة من الكمية بادي بالبادي وقدر عرف الثمن لاقي عرف إن كمية ربح 200 وقال الثمن 1500 بدي نبع بثلاثة إذا قاله عليها 1300 والرب لو القيمة 1500 بدي نبع 200 يعني كمية واحدة من المتبادي بالبادي الثاني قلنا ضروري نبع ثمن قال ها؟ يقول لي قال حالا هذا وقت البيع المعرفه اما يذكروا يذكروا ولا يعرفوا معارضين وقت البيع واضح قال حالا تفصيلا او جمله وصلت من بعد اما يجون فصلوا يعني ذكروا تحديد ولا يعني عرفوا حالا ولا عرفوا جمله ما يجوا بهذه بالتفصيل الان دحين اقول على ما في الفاتوره براس المال يعني بالثمن وهو ما في الفاتوره يعني بعض المرات ما جوا انا داري ذا الشيء ما هذا كم هي عليها بعد حجر الفاتوره بعت منك بالثمن وبربح 3000 ما هو ذي في الفاتوره سامع اذا انا داري بجملة ارجع ادري بالتفصيل بعد هل اذا قال تفصيلا قال هذا التفصيل واضح يعني يقول ب 10 لا ب 1000 او جملة فصلت من بعده بداية على على السبب السبب الجرادة وأبي ونفجر بالفاتورة قال أو جملة مفصلة من بعد وكبرقم صحيح أو برقم صحيح يقرأ قال له مكتوب برقم صحيح ويقرأ ما يجي فيه مشاكل كلام ايه انا على ما مسجل في الفاتورة انا جوا مكتوب بشكل واضح يجو كده مسحر من الوالد مسحر في البضاعة بيجوه البضاعة يجي مسحرة يقول على ما في الرأي اذا ما بيسجل في بعض الفاتير يسجلها في الفاتورة انت بعضهم كما يشتي يقول لك انا على هكذا ورجع على المكتب الفاتورة لا لا يجيب رقم وزنة ما هو واضح ولا ما مكتوب حلال يعني قال يقرا لا يقرا يا حسن يا حسن قال صحيح يعني ان يكون واحد وما وغيره ما من يد قاتله يرمون صحيح على ليبك تبقى فيو لا يهو واحد يعني رقم صحيح ما هو رقم صحيح رقم صحيح يعني رقم صحيح ولا غالب لأن كتب واحد الماء غير ما من يد قابل ما خلي عندك بس نحك علينا لا نقرأ ما هي رقم صحيح ما هي رقم من صحيح إلا رقم صحيح صحيح صحيح هو الرقم ده صحيح إلا هكذا عندك أول يعني الرقم ده صحيح يعني يجي واحد يكتب الرقم واحد يدق يعني ما يدق بيه أو كذا لا يجوه خطأ لا يجوه واحد ما هو أمين لا يجوه قال هو جعل كان داخل فيه رقم غير صحيح اذا كتب على رقم غلط فالكاتب ما هو الكاتب العبرة عنا بالثمن نفسه، لا إذا جاءوا مخصوص صح ولا ف... ما ثمن كان عن ديو صحيح جاء الواجه صح آه يعني برقم يوسف لا يوكل ولا وجاء إلا من صحيح لا يزيدوا في الفاتورة يزيدوا في الأسعار وعلم الناس أسعار هذا ما هو رقم صحيح ما هو رقم صدق ما في الثمن زاد ذاك رقم صحيح يقرأوا وكون العقد الأول صحيحا عاد يشتغل هذا حدا من التفصيل ولا الجملة هذا وشو لا عندك الجملة هذه التفصيل للجملة التفصيل هو معلوم جملة كان وهي حين عرف الرقم كان جملة مفصلت بعض هو معروف لهم الرقم من الأول ما معروف لا يعني ما هو معروف ما عاد من داخل بديك وش في الفاتورة أنا دارس المدرسة زيادة كثر 400 بس هذا اللي هو معلومة جملة في وقت البيع لكن معلومة الجملة ما يفصل بعد قال وكون العقد الأول صحيحا هذا شرط أم رابحة لأنك بتشل لأنك لا ما مشاهد لأنك بتشل بالثمن الأول ولا بيلزم الثمن الأول إلا إذا العقد صحيح لا فاهم ما بيلزم الثمن جهة القيمة هو الباقي وين يجيبها ردها واجب عليه اذا تبي ده قصد والله حي رد ما عندك البائع ايه عندك الفاهم البائع الفاهم ايه رد على البائع الاول حين ابو عمار الحين ايش تشتري منه تجي وش الله بثمن ايش بيع صحيح انا هنا انا بس عشان ابيع عليها ب 1000 وبيع فاسد ما يسوي لك ثاني اذا هو بيع فاسد ما هو سابر مرابح ما زال في المرابحة من الله جينا المفروض اني على المرابحة حبي يجيب الثمن الأول وانت ما بيش ثمن الصدق الأول البيع الأول ما في ثمن ايه هذا من ناحية ما بيجو صحيح الثمن انا البيع الأول بيصبر يتراجع ويتفادح ويصبر لا يشتي انه قدي للمبلغ الأول وهنا يشتي انه يجوها بيع صحيح لا بيجوز صحيح الثمن الأول الفاسد. ما قال. إيه. ها قال. ده عبد. كيف ربح؟ ما عبر البيع. ده أخرى عمية عبد الربح. ما فعل ماشي. البيع الأدعى. هذا عبد. هذا من غير المال. أيوة وقت يشتغل. عشان إيش؟ يربح من غير المرابحة. أصلاً بعض المرات المرابحة بيضطر الإنسان إليها يعني بتجي. عادة بتجي كما انت والدك في شخص في قدرته على على الشراء والدك انه بس تشتري وانه صغير في الشراء بعد تشل وتربح السالفة لانك انت راكن عليه سالة قدر ربح ثان بالله وقدوا لا يجراه له ولا يعني لو تشل بيغاوك اكثر ايوه ها حنجي وشلها بعد فاسد ما بيسوي يشتري انها الثمن الاول ما بيقول سفر ما بيقول صح وعباس ما بلا بالقيمة بصير ما بالعقد الفاسد لو زيد واحد ولا نقص ما ينفع العبرة لا بالقيمة ايه يعني اللي بيشتري اللي بيبيع ما هو ضرر بيع عقده ايه والله يباجي ويسمه ما ضرر يرفضه بلا انها ما وصل تمام جاوب ها احنا لا نسيح هادي نعدل لا المرابحة قليلة يقول اربح لي كذا قال ربع اثنين لا اشتري اذا بيع على الفاسد بيع ثانية ما انت فيها قال لا نقول والثمن عاشرة كون العقد الأول صحيحا والثمن مثليا هذا شرط إذا الثمن مثلي مثل إيه اللي يصبر كل تاب لها الثمن ما مذاب الحين جاب أنت دفعت أنت الثمن دفعت أنت كتاب وجاب جيت تدفع على كيف أدفع على يفرض لك كتاب منسوخ والله صار ما زادت له ذاك الثمن. الحين جو كتب كتاب، نسخ كتاب ورجع راح اشترى سلعة في هذا الكتاب، كل بندق بيع هذا الكتاب منه. يعني ما ورجع اشتري البندق منه، اشتري بالثمن الأول وش مرابعة بالثمن الأول، يعني بالكتاب المنسوخ ذاك. كيف أسوي؟ يعني شلها بكتاب؟ ما مسافر، الحين ما هو مثلي، أو لا. الثمن الأول المفروض إذا راح اشتري بندق مثلا ايش ب10,000؟ أبلع 10,000 ورف ورف كتاب. لكن الحين راح يجو كتاب منسوخ حبيت وراح اشتري البندق بهذا الكتاب. وانا قلت خلاص بشتري منك واربحك براس المال واربحك، كيف اسوي؟ ذاك الكتاب المنسوخ. ايه راح اشتري. هنا اذا ما مسافر الحين المفروض يجو مثلي اللي يجلس به، واضح؟ يجلس به قبل الثمن، قبل زد الثمن الاول. قال شرط ان يكون مثلي، واضح؟ وهذا الثمن الاول؟ ايوه هو الثمن مثلي، يعني هذا في المرابع حق الثمن مثلي. الثمن الاول؟ ايه. او قيميا صار الى المشتري ورابح به، ولا تيل. مثلا افرض ان هذاك انت شريت يا عبد الفتاح، يا شريت البندق بكتاب منسوخ، ودي انت. ورجع راح ادى انا الكتاب عندك، ولا شريته منه، ولا المهم كذا الكتاب صار الى ايدي باي طريقه. انا كنت بشتري منك البندق واربحك بالثمن الاول واربحك. لا يصبر هنا. سمعوا. قلنا اذا شليت انت شريت الكتاب البندق بكتاب. سلم انت الكتاب وشلي انت البندق. انا اشترى صاحب الكتاب اخذت الكتاب باي طريقه بيع ولا هبه ودمعي. اصبح لي الكتاب. اصبح الكتاب لي، انا اشتري من ذاك. ما هو ثمن، ما هو ثمن البندق؟ قال له كتاب رحت انا اثبت ان الكتاب اثبت ولا باي طريقه، ولا وهب لي، ولا المهم انه وصل الكتاب الي. هنا بيصبر، الثمن موجود عندي، هو قيمي. مع انه قيمي. اقول بس تبيع مني في البندق براس المال واربحك 1000. قال له براس المال واكتب. اعتبر هو مثل هو قيمي، لأن القيمي هذا صار إلي. أقول إذا القيمي إذا صار إلى المشتري أمكن، واضح؟ ها هنا قال قال إذا كون ثمن مثليا أو قيميا صار إلى المشتري ورابح به، أنا رابح بالكتاب لي، وقيمي صار إلي وبرابح. أنا بدي أشتري منه. والثمن هنا أمكن المرابعة، ولون ثمن البندق هنا إيش؟ شاب. يقول إن الشاب هذا صار إلي. والمثليات في كبير. صورة المثلي معناها في البر وال البر والشعير والحليب والسمن والعسل كلها هذه المثيلات والمثلي. أصلا ويبين وجوبا هفرده يعني اشياء مهمه. قال ايضا ويبين وجوبا تعيبا. ايوه هنا ايش اللي سلعه؟ ما يقدر يصنع. لا ما يقدر يصنع. مفاجع المبارك. هذا المغني يشتي الازمه. هذا المغني يشتي الازمه. الحين قال اذا قد باك بيع معه، اذا قد باك شريت انت مثلا بندق مثلا ايش ب 100,000 ورجع يشتي له ويا بيعك. بدك تبيع او عاد تجي لك ربح. لكن قال لا تبيعه وقد وبيعه. الا واجب عليك بين العهد. ها؟ لا ما يقول لك يا عندك. يقول لكن ما ساب ربع. يعني ما ساب ربع. عباقي عباقي خيار. لا رضي لا رضي بالعيون. لا رضي بالعيون. لا رضي بالعيب ثابت. لا رضي بالعيب بعد. رضي بالعب. يعني لا ما اشتي الحين خبر عيني راح يعني راه يرضى بالساعة. خلاص أبطل الخيار، مع الخيار. أنا إلا بلشتي نبهني ضروري هنا زيادة حق فيها. أنا رايح على بالي. هذا زيادة. لا زيادة هنا عندنا بيشلع على أساس ما في شيء. بيقول خرج عليك بلف خلاص قدر أربعك ميتين. ما هو داري إنك عيب عندك. يعني كده واضح. ها؟ ما هو معيب من قبل ما هي مسألة ثانية سهل. أذكر أني أبيع منك السيارة ومعي به من قبل الشيارة أصلا المسألة حين أنا جينا راكن عليه بأزيد له ربح ورجع يوجد حصل في عيب مع الساعة الحين قلت في عيب قبل بيع مني و... لا إذا عندك مسألة إذا هو بيع من قبل يكاد يكاد ولا العيب من قبل يعني كده على طعمه بعض أنا أقول لك السيارة عشاس مكتوب. ودي جماعة داري بالحب. وبيها عين مفارة. أي عين مفارة. أنا أقول لك أنه لو عين. أنا أقول لك أنه تعيب عندي. يعني لا جريته بيحب. عين. إيه لأنه شل على أساس أنه بس ما لدي شليته. وما أنا شل لكم بي مخرج. وفي الواقع أنا شليته بس ما مدنا رابع ورجع جاء بيحب عندي. ما عاد يسوى ذاك الثمن. ورجع قلت ببيع منه مرابحة. أصبر ورجع. لان قد يقول انه ما هو مشي له مرابحه الا اذا هو ما هو ايوه قلنا بتركن على واحد لان تراك انه بصير يشتري ورجع شل واحده وغلط مو واحده جا فيها بلا ما عاد يسوي رده يا قال هذا بايد عامل بعد يتربع غيري سواء بيعاملني بربح ولا براس المال ولا تولي عاد عاد الاشد عاد زياده هناك ايه وشاد لو في عيب يا عبد المسألة الثانية حجي في عيب وقول خلاص بيع منك ذي لكن في عيب مثلا شريت بندق في عيب وقلت له بعت منك ذا البندق في عيب كذا براس ما بيع منك بالثمن وايش وربح هنا اذا جاء العيب حصل من عندي ما سبب هذا المرابحة؟ لو خبر له بالعيب. حين يوم قدر ان العيب ذا عندك من اول اليوم. يبين لك ان العيب حصل من عندي لا. يعني تدري اني حين شليتك قد حصل فيه عيب. لا تركن على الثمن الاول. ثاني بيقول. الله نتعيب اقول لك سلك الجافي عيب من بعد ما شريت تدري بالثمن تعمل حسابك يعني اقول لك يعني في الواقع ان الانسان اذا باع براس المال اذا هو تعيب عنده ما عاد يبيع براس المال ينقص عاد ما يجي له ربح ولا ما هو راضي الا سهل لا لكن حين يتعيب عنده مثل الثاني سهل اذا رضي وقدر انك تعيب عنده سهل يقول له انك عيب عندي والناس رن قد يقول المشتري ما هو داري ما بلا راكن على البائع انا راكن انك شله وان السعر يجيب او شال الله بسعر يجيب ذا هو بصير يشتري وقال غير في عيب ذا هو يشتري يعني ما فهمت انه حصل العيب عندك ما ضبط يبين لي انك عيب عندي يقول اني رجع اعمل حسابي يقول ما قلت حصل عندك عيب يعني نقص لي ما كذا العيب اللي العيب نفسه لا ما يبين لي خيار العيب لا بس فرق تمام يعني يبين انك عيب لا ما بلشي ذا ابين اشي لو حين عملنا مشكلة حين يبين في حال ولا وحين جيهم من أول وحين جيهم ما هم من أول ما بلا يعني على فهم إنه عيب من أول وانت شرائم ثم داري بلعب يعني انت شرائم ثم بألف وانا قلت انا هادك بألف حين في عيب وانت قلت شرائم ثم بألف وفي عيب قدر ان حين في عيب جل أدك بألف إلا العيب والواقع ما تعيب إلا عندك يعني لا أدري ان أقول هذا ما كذا عندك نقف لي ما قد حصل العيب عندك لك تعيبه فرق بين عيب وعيب يعني حصل فيها العيب لكن لو لو يعني لو يدري انها فيها عيب ولا ما قال يبين لنا العيب ولو العيب من البيع لو العيب بس من يوم من غيره في عاد يبين التعيب عاد مسألة ثانية ضروري يبين التعيب من عنده ولا من عند البيع الأول كان وين حتى الثانية اسمع قال ونقصه وكذلك التعيب قال نقصه ذاك النقص ذاك اسمع حق ذي الشيء قال نقصت قيمته قال يبين قال قيمته يعني ذاك تبلع قليل ولا قد قال النقص ايه نقص المبيع لكن وش يعني قال يعني نقصان التفاح يبين نقص التفاح يسبر لي ذي حتى لو باع الكيس اقول لك لازم الحق الغابي لا لا ما عدا المبيع الاول كنا بايش برفع بعض المبيع اني كنا تمام ما عدا هو ما عدا انت كله الله احنا اشتغلنا له ميه قدا وكا في هذه انا مصاري من ما هم حب الضوف وحب الزرع مش لازم انا نصدره وثار مبيع وكيف وفيها نص ساكن لا انت الواقع انا عملها في سبيع بعض المبيع بعد ندخل في البعض بس انت تقول لك انا بس بسمع منها البعض الباقي يا شيخ وين يربحك؟ الان احنا نجي مع سله واحنا نحب ولا حسب بعض المبيع بعض المبيع يعني بيع ما بيعنا لعبه اذا قال قبل يقبل يقتل ولا اذا قال واقع من البعض قالوا ايه قالوا انك يعني نقطع الصفح مثلا كان طريجر وقاعد ما عاد يجيب ما حق ليل ولا قاعد كده كده قف ولا قتيري حتى أنا أقول يبين أيضا نقصة قالوا رخصة قالوا يبين رخصة قالوا يعني رخصة حيوي أصل المثالة أنه إذا جاءنا شلت ذاك اليوم جاءوا غالي عليها الحين جاي غالي وجاء ايش تبيع منك ذا الحين اقول تبيع منك غالي انا فرصه ولا برخص سيجار ذا الحين تبور برخص سيجار ذا الحين قالها ما يصلح دي خيانه ما الحين ما تخاف بالله لكن اسمع اسمع ايش تبيع ليش قال مثلا قال بالتاجر يبين غلاه انه غالي ذاك اليوم انه عليه بغالي اللي يدري انه ما هو كافر يبين رخصه انا احنا ما على حد سلامه انا على حد سلامه يا شيخ حسن ها؟ ما هو على حد سلامه ما على حد سلامه الله عز الله أنا اللي يعني احتياطات يعني يطمئن الحين ترى الحين ايوه وش الحين مدري كم كان لا جا وكيف مدري كم الحين باع مني ما انا داري بس عارف انت عليه انا راكن عليك انه ما هو جاي انه اذا شريت منك باقي لي مخرج لا بس اني كيس انه بيعرف بس راكن عليه لا ما كان انا ذا الحين في المرابحه ما بلاك بنركن على الرجال انه ما هو شال الا شيء بعد بعطوا في هذا سهله قد بده عين فع ضروري يدري ما لا وش بس؟ ما على حد وجوبا نشي اصلا عن داري شي اذا جاك بهناك فالاسعار انت بيه تحملها ما هو بيه تحمل هذا وراهن عليك اقول ما انا هذي اجيد وباقي لي يعني اذا قلت تدور كان عليك بدي يشتري منك انك بتاخذ من هذا كذا كانك ايه ده انا بقى شرط الجواز لا صح وانه ما ما هو قالوا منه واجب يعني ما هو منه باقي الجواز قال لا انسحب الجواز يعني ما يجوز الا اذا لا يجوز لا يجوز البيع يظهر انه لا يجوز ويسمع وقيده ما يسمع حتى وقيده معه هذه ورخصه ويبين له انه بالرخص هنا قال لا يبين له غلا على الظاهر انه يبين له انقد الثالث يدري انقد الثالث اجو راك انه قد هو اصلا باجي يبني على انه قد انه انقد يشر واجي ذا انه فلان هذيك ان شاء الله ما دار ان شاء الله وقت الغلاء مدري كم الحين قد باره ومفرع عن قده نعرف عنه قده شل فلان باجي قد اياها واسمه قديم من الغش للمشتري ودحين يقول مثلا يقول قد دفع علي بس اكله وجاءوا مثلا دفع علي قبل الظهر ودحين قد يقول على العصر ما عاد ما عم دفع علي تاريخ الساعه سهل ما دخل من السعر الاول السعر الاول يبين يعني مثلا لا ما تبغى بس الساعه بس وقلت لها معي الدكتور رخيص هاي خلينا نكمل لا يا جدع يا لا والله ما فاك شنو عند فلان والله لا يقولوا كذا والله كذا لكن قال لك يلا يا وغال لا تبيع مراد يا اخي الحين جيت راكن على واحد في البنادي مثلا ما تعرف البنادي وانت انت راكن على فجه قال ما نخرج على الفضاء خليته بديت فرصه وعليا مثلا بثلاثه سعودي باشتريه ما تربحني يقولون خلاص ما تربحني هذا لو صح الشلة وصل الحين أقدو من ألف أما يجي من طعم عادي لا يبيع مرابحة لا يشتري مرابحة لا ما أنت بايع المرابحة ما أدري الشلة أنت بايع أنت مش تبيع بكذا أنت الغرق دراب نفسك أنت بايدرك ولا تبيع مرابحة فما يبيع منك بكذا إذا باع بكذا استهل كما كما الشيء لكن ما مرابحة كذا راكن على أنه غمض بيغمض بس ثمن ما بيتلهم كم هو بيغمض ويركن عليك ما بلا يرفع كله وبس رجع تروح تظلمه كنت خيار من طعم باجي لك وانت بقى تقول اما انا نجيد بس لا لا ها قال اسمع وتاجي له وقيده مع عهده بين قل له معك خيرات بين قل له معك خيرات لانه قبل لو يدري قل له معك خيرات ما مرضي الحمد لله علم انه جوال جديد قال فرسان قال ما انا ما ترى الا اقول له معك ثلاث سنين ما هم زعل النوكيا ولا ملابس حريمي ملابس حريمي بتكيف وذا وشروها قال قل لهم ثلاث سنين معك ما عاد لا ذا ولا احسن الله عليك الحين يفهم انه رخصه يبين بالله عاد وتاجيلها وشراها من محابيه عاد بيها كلمتين تاجيلها يدري اني شراها دين تاجيلها هو اخبر لك اني شليتها دين اجل يقول انه ربما انها وزمة ضيت في السعر اللي جلده ربما انها نقص لي في السعر يعني ضيت لي في السعر الحين دين ما شاء الله انت ما شاء الله لا يعني ذا واحد هذا قد ياثر على الممره المهم اسمعه الضابط هذا يعني ربما المشتري لو يدري بهذه الاشياء من غير رايه لا يفكر حرام يا عبد وشراه ممن يحابه اشتراه من اخوه اخوه مسكين قال بشتري من مدري كم وقال بيع مرابحه وياه بس في ظهري ليش بيحتملوا هنا انه زياده وهناك ما رضيهم عن مره قال لا يجوز لكن وش حين معي أنا ربما أنا أشتي المفروض هذا الأشياء قلت لك أنت المشتري لو تدي بابة أيوة هاي إذا نكون يخبر لك إلا هم ويحين السراب السراب قل لها بالعقل قال لي حسن زي قال لي